السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبد الرحمن لك لك لا اشرب ذي. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين والمسلمين والمستمعين. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إذا استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. ومندرج في قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يعني فما الحكم؟ هل يجب عليه القضاء أو أم لا؟ أو أولى؟ أيهما أولى؟ أم؟ ها؟ ما أبلى من نسيان. حين مسألة عربية، إيش تقول عبد الكريم؟ استفهام هل؟ ها؟ هل؟ هل يجب عليه القضاء أو لا؟ يقول المؤلف: إذا هل، ها؟ إذا هل أو إذا آل استفهامية أم. وأم بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، فيكون المطلوب هنا هل. يقول ها؟ يقول: هل يجب عليه القضاء أو لا؟ ما في تسوية ولا همزة تسوية. شاهد للهمس ليس لهل هنا. وأم بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة لفظ أي مغنية، هذه أم. انتهينا منها. الباقي هل، ما فيها لا همزة تسوية ولا ما فيها اللي هو يقول. نعم. إذن المناسب جمع أو بلا شك. جاء في حديث جابر، كأني أذكر فيه شواهد على هل بأم. ما في إلا حديث جابر: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ بس. والعربية عند جمهور النحاة ما يحتج بها بالحديث. على كل حال، هذه أمور لابد من استحضارها سواء أجمع عليها أو اختلف فيها. ما في طالب علم ما يستحضر هذه الأمور. أنا أعرف واحد من الطلاب شرع منذ 3 أشهر أو 4 في حفظ الألفية، بعد أن أكمل ألفية العراقي شرع في ألفية ابن مالك وبيخلص همة. ما احنا نسوف ونقول سمعنا قرينا، ما ينفع ذا. معلوم؟ هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ سمعت؟ هذا خارج عن هذه القاعدة. وتجد في أسئلة الأساتذة في الكليات وغيرها يعطفون بأم بعدها. يقول باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، أي هل يجب عليه القضاء أو لا؟ يقول هي مسألة خلافية، بتعرض للخلاف إن شاء الله. وقال عطاء إذا استنثر يعني استنشق، فيطلق على الاستنشاق استنثار، وإلا في الأصل أن الاستنشاق جذب الماء بالنفس داخل الفم، والاستنثار إخراج الماء من النفس بالنفس عن الفم، يعني عكس. هنا يقول إن استنثر يعني من لازم الاستنشاق الاستنثار، مو مثل المضمضة احتمال يبلعه، لا، إن استنثر فدخل الماء في حلقه يعني من غير قصد لا بأس إن لم يملك، إن عجز عن رده. وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، لأن هذا مقطوع أنه من غير قصد، ما في أحد بيدخل الذباب إلى أنفه أو حلقه وهو يغلبه، ما يستطيع رده. وفيما درستموه في المتوسط وإن طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يفطر. طيب هذا يطير وهذا يدخل من غير قصد ولا إرادة ولا قدرة على رده، لكن الطيب البخور إذا دخل تقدر تمنعه من الأصل لا يدخل، هل يعامل معاملة الذباب الغبار؟ لكن أنت تقدر ما تطيب وقت الصيام، تعرض صيامك للإفطار. وإن قلت البخور ما يفطر، قالوا أهل الدخان بعد ما يفطر، ها؟ إيش تبون؟ ما يمكن رده لا يجوز دخوله، ما لا يمكن رده مثل الذباب والغبار وما أشبه ذلك، والذباب الدخان العام اللي يجي حريق ولا شيء ما تستطيع رده، الحكم واحد. لكن تدخله بقصدك واختيارك يختلف الحكم. البخور بقصد، قد يأتي بدون قصد، يأتي بدون قصد، لكن يمكن الاحتراز منه، ومثل الغبار ولا مثل الذباب إذا طار ودخل ما القدرة على رده. تبقى نار الطبخ، تبقى نار التدفئة، لما الطرد والعكس. لا، هو الضابط ما يمكن الإمكان وعدم الإمكان. يمكن أنك ما تتبثأ، ها؟ يمكن أنك ما تدفى بالنار. لا عاد إذا أن كانت حاجة ولا ضرورة ولا شيء يختلف الحكم. أما صائم بالصيف وتشب ضوء، ها؟ أما الحاجة والضرورة لا أحكامها، والحاجة العامة تعامل عند أهل العلم معاملة الضرورات. في بخور من غير قصد منه مثل الغبار، هذا يصير حكم الغبار، لكن يبي يشب المدخن ويتبخر ويستنشق، ترى بعض الناس يستنشقون الدخون يدخلونه في صدورهم. واحد من كبار الشيوخ لما ذهب يكشف عليه لأمر في صدره قال الأطباء أنصح الشيخ لا يتتن لا يدخن، هو من البخور. بعض الناس يستنشقه بشراهة. يا شيخ أحسن عليك، الدخان مدخله الفم خلاف البخور. وش بو؟ الدخان من الفم يدخل، يعني يدخل الهواء من الفم. من أي طريق؟ الفم والأنف كلها مخارج ومداخل للجوف. ها؟ الربو والله احنا توقفنا فيه، والمشايخ بعضهم افتى قالوا انه شيء يسير يقارب الماء المضمضه اللي يدخل مع الفم، وقلنا انتم افتوا كيفكم. البخار هو اللي فيه فلترين، فيه البخاخ هذا، فيه البخار اللي فيه ماده تدخل للجوف، هذه حكمها واضح. وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. بعض العلماء يستثني الجماع دون الأكل والشرب، لأنه في الأكل والشرب يتصور فيه النسيان، وأما عملية الجماع لطولها قالوا لا يتصور فيه النسيان، والحكم العموم عموم النص واضح. ولذلك قال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله عبدان، حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان العتكي المروزي، بعضهم يقول هذا لقب، عبدان لقب، وبعضهم يقول أصله يطلق عليه عبد الله وعبد الرحمن فاستحق أن يثنى، وما أدري عاد عن حقيقة هذا القول، لكنه قيل. أخوه شاذان شيوخ البخاري أيضا، إيه معروفين. عبدان هذا يروي عن ابن المبارك بكثرة. قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام. من هشام هذا؟ هشام بن حسان. قال حدثنا ابن سيرين محمد. من الذي يقول في سند في البخاري حدثني أصدق من رأيت من البشر محمد بن سيرين؟ من اللي يقول هذا؟ يلا يا شباب للحديث، واردة في سند في البخاري، عندك جواب؟ أتذكر شيوخ بن سيرين، ها؟ أقول أدور في شيوخ بن سيرين. لا، تلاميذه، تلاميذ. أيوب يروي عن سيرين، ابن سيرين. أنا هذا من الشيء اللي مسحناه. ها؟ هو أيوب السختياني يا شيخ. شيخ أو الحسن ممكن. استعدوا لمثل هذا اليوم. قال: حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أقبض طول النهار يأكل، قدم له الفطور يأكله، قدم الغداء يأكله، قدم العشاء أو قهوة العصر يأكله، وإني صائم. صلى الله عليك. الذي قالها هشام بن حسان رحمه الله. هشام بن حسان. من بعض الناس يبتلي أكل يقول إني صائم. واحد رأى أناسا جالسين على مائدة فجلس معهم وأكل منها، وآخر من قامه يوم قام: اللهم إني صائم. ما عند الله جل وعلا لعباده أوسع مما نتصوره، لكن بعض الأمور عليها دلالات وعليها أمارات تدل على الصدق أو تدل على خلافه. واحد من المتقدمين أكل ثم أكل ثم نسي فأكل ثم أكل ثلاثة وأربع مرات، ما زاد على أن قال له الفقيه أظن صحابي: هذا ما تعود الصيام، هذا ما تعود الصيام، لو متعود ما أكل، يعني يمكن ينسى مرة. ما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما سمي القلب إلا أنه يتقلب. فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول الشارح: باب أو باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، أي هل يجب عليه القضاء أو لا؟ وهي مسألة خلاف مشهورة. فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، يعني عدم وجوب القضاء، وعن مالك يبطل صومه ويجب عليه القضاء، يعني إذا أكل أو شرب ناسيا. قال عياض: هذا هو المشهور عنه، وهو قول شيخه، اسمه شيخ إيش؟ ربيع ولا ربيعة؟ ها؟ ربيعة. هي معروف ربيعة الرأي. ربيعة الرأي، لكنه مكتوب عندنا ربيع. ومالك وهو يقرأ عليه الحديث في المسجد النبوي والطلاب متوافرون متضافرون حوله، وربيعة متوسد رداءه ما عنده أحد، ها وشيخه. قيل لربيعة: هذا واحد من طلابك. قال: درهم من سلطان خير من قنطار علم. واضح كلامه؟ درهم من سلطان خير من قنطار علم. ولذلك يخطئ من يخالف أو يعاند من إذا قال فعل. لا لا، لأن المرتكب منكر هو ما عليه شيء، أطعمه الله وسقاه، لكن أنت ترى من يرتكب منكر، لأن الإفطار في نهار رمضان منكر، فعليك إنكاره. إذا ما أصبحت تأثمنت، هو ما يأثم، اللي ما يخبره يأثم، رأى منكر ولم يغير. ما تشوف بعض العلماء صار لهم شهرة وانتشار في العلم وطلاب وبعض شيوخهم وهم أعلم منه، ما عندهم أحد، لأنه قالوا سلمة انقضت على علمهم كله. ولذلك يخطئ بعض المشايخ طلاب العلم في تقدير المصالح والمفاسد. كل شيء له بابه في الشرع، هذا له بابه، وأيضا بعد البيان والإنكار له بيانه في موضعه بشروطه وآدابه عند أهل العلم، هذا معروف على مر الدهور. شو اللي وراك ذا اللي يصلي إلى العمود؟ وعن مالك يبطل صومه وعليه ويجب عليه القضاء، قال عياض هذا هو المشهور عنه، وهو قول شيخه ربيعة وجميع أصحاب مالك. لكن فرقوا بين الفرض والنفل. وقال الداودي الشارح لعل مالكا لم يبلغه الحديث أو أوله على رفع الإثم، يعني يفطر لكن لا إثم عليه لنسيانه. قوله وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، أي دفع الماء بأن غلبه، فإن ملك دفع الماء فلم يدفعه حتى دخل حلقه أفطر. أنت بتقابل الوجوب الصائم ولا يجب عليه قضاء، وش معناه؟ أنه له أن يقضي من غير وجوب، هذا قصدك؟ لا لا، ما له مكان. يقول فإن ملك دفع الماء فلم يدفعه حتى دخل حلقه أفطر. قال الحسن إن دخل الذباب في حلقه فلا شيء عليه. هل يتهم أنه أدخله بقصد؟ الذباب ما يمكن. صلى الله عليه وسلم. نعم. جاء الحديث النهي عن ذلك، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الطبيعي يدخل يستنشق بمنخريه من الماء، وهذا الاستنشاق المبالغ فيه على ضوء قوله وبالغ في الاستنشاق فائدته الطبية معروفة عند الأطباء. أكثر من يصاب بأمراض الأنف والحساسيات وغيرها من ضعف الاستنشاق. وين رحنا؟ قال: ومناسبة هذين الأثرين للترجمة من جهة أن المغلوب بدخول الماء حلقه أو الذباب لا اختيار له في ذلك كالناسي. قال ابن المنير في الحاشية: أدخل المغلوب في ترجمة الناسي لاجتماعهما في ترك العمد وسلب الاختيار. ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل بحلقه الذباب وصائم ألا شيء عليه. لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال: أحب إلي أن يقضي. حكاه ابن التين. قال ابن المنير: دخول الذباب أقعد بالغلبة وعدم الاختيار من دخول الماء، لأن الذباب يدخل بنفسه بخلاف الاستنشاق والمضمضة فإنما تنشأ عن تسببه. وقال الحسن مجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. هذان الأثران وصلهما عبد الرزاق. عن مجاهد قال: لو وطئ رجل امرأته وهو صائم ناسيا في رمضان لم يكن عليه شيء. وعن الثوري عن رجل عن الحسن قال: هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسيا. وظهر بأثر الحسن هذا مناسبة ذكر هذا الأثر للترجمة، يعني نسأل بجامع النسيان. وروي أيضا عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن رجل أصاب امرأته ناسيا في رمضان فقال: لا ينسى. تطول النسي هو ما نسيت المرأة، يعني فيه بعد، يعني ما هو مثل الأكل والشرب تروح للماء وتشرب ما يدري بك أحد. شفت؟ قال: لا ينسى. أحسن الله إليك. الأكل والشرب غالبا لا تكون هناك رغبة جامحة فيه، في قد يحصل فيه النسيان بخلاف الجماع، فإن الرغبة لا لا، الشرب أشد عند العطش، الحاجة إليه أشد، قد لا يكون له مقدمات مثل الرغبة في الجماع، ولذلك قد يقول لا يكون له رغبة مثل الجماع، ولذلك يدفع النسيان في الجماع ما يتصور. لا أقول لك، هذا أقول لك لا ينسى. شو؟ قال به أئمة ترى، وأنت فكر في نفسك، هل الجماع الذي يحتاج إلى وقت مثل جغمة الماء؟ المرة يعني تضافر عليه اثنان، قد تكون المرأة غير مطالبة بالصيام يعني حائض ولا شيء، لكن تعرف أن زوجها صائم. على كل حال هذا كلام أهل العلم، منهم يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ها شو؟ قد يكون أحوال الناس يعني بلغوا مرحلة من تغطية الذهن والعقل. هذا هو اللي يذكر أكثر، ترى هذا الذي يذكر أكثر حينما تشتد الحاجة إليه. هذا كله عليه وتابع، قال لا ينسى هذا كله عليه القضاء، وتابع عطاء على ذلك الأوزاعي والليث ومالك وأحمد، كلهم يقولون يقضي، وهو أحد الوجهين للشافعية، وفرق كلهم هؤلاء كلهم بين الأكل والجماع. وعن أحمد في المشهور، في المشهور عنه تجب عليه الكفارة أيضا، وحجتهم قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الآكل، وألحق به بعض الشافعية من أكل كثيرا لندور النسيان في ذلك، مثل الوجبات كاملة، ها؟ ثلاث وجبات كاملة يقول نسيت، وكل وجبة سفرة، ما هي مسألة قطع ولا شيء. طيب إذا أكل بسر التمر، ها؟ وقد لا يكون مستويا، يصير فيه مرارة، فأكل نصفها وبقي نصفها فطن، وش بيسوي؟ يحتاج لشرب الماء. ها؟ يحتاج لماء. هو لا يجوز يكمل، لكن يبدأ إلى أن يفطر حلقه. ها؟ استاك بحلقه؟ شلون أستاك؟ عكس اللي أطعمه. قال ذهب مالك في إيجاب القضاء، وألحق به بعض الشافعية من أكل كثيرا لندور نسيان ذلك. قال ابن دقيق العيد ذهب مالك إلى إيجاب القضاء على من أكل وشرب ناسيا، وهو القياس. ها؟ لا عنده حتى مسألة الشرب والأكل، إنما يرتفع عنه الإثم، وأما القضاء لا يلزم خلاف الجمهور، فإن الصوم قد فات ركنه، ومن باب المأمورات، والقاعدة أن النسيان لا يؤثر في المأمورات. لماذا؟ لأن القاعدة في النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. قال وعمدة من لم يوجب القضاء حديث أبي هريرة، لأنه أمر بالإتمام فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال هشام إذا نسي فأكل، في رواية مسلم من طريق إسماعيل عن هشام من نسي وهو صائم فأكل، وللمصنف في النذر من طريق عوف بن عن بن سيرين من أكل ناسيا وهو صائم، ولأبي داود من طريق حبيب بن الشهيد وأيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، وهذا الرجل هو أبو هريرة راوي الحديث، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال فليتم صومه في رواية الترمذي من طريق قتادة عن ابن سيرين فلا يفطر، فإنما أطعمه الله وسقاه. في رواية الترمذي فإنما هو رزق رزقه الله. وللدارقطني من طريق ابن علية عن هشام فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه. قال ابن العربي تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليه، لأن الفطرة ضد الصوم والإمساك ركن الصوم، فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة. قال وقد روى الدارقطني فيه لا قضاء عليه، تأوله علماؤنا يعني المالكية على أن معناه لا قضاء عليك الآن، وهذا تعسف، وإنما أقول ليته صح فنتبعه ونقول به، إلا على أصل مالك في أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به، فقد جاء الحديث الأول الموافق للقاعدة في رفع الإثم عملنا به، وأما الثاني فلا يوافقها فلم نعمل به. وقال القرطبي إلى آخره، كلام طويل جدا والمسألة واضحة والحديث صريح في المطلوب، فلا قول لأحد مع قوله عليه الصلاة والسلام. هذا اللي يقول لم تتعود الصيام. لحظة، يقول ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال أصبحت صائما فنسيت فطعمت، قال لا بأس، قال ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت، قال لا بأس الله أطعمك وسقاك، ثم دخلت على آخر فنسيت وطعمت، فقال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام. أشار الحافظ وأشار القسطلاني أيضا للخلاف، قال أن الحافظ بن حجر يرى أنه هو الدستوائي، لكن الاحتمال وارد، هم من طبقة واحدة ومن رواة عن راو واحد، وقيل بهذا وقيل بهذا، ما في إشكال إن شاء الله، وأينما دار فهو على ثقة فلا يؤثر في السند. سم والله الدخول في النيات وتقول انه لا ما يقول لك ناسي وانت تقول ما انت بناسي لطول العمليه ولماذا ما ذكرتك المراه وكذا، امور النيات علمها عند الله، وهذه ديانه يدين بها، وعموم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا يرجح، لكن مع ذلك في النفس شيء. السلام عليك، من قال انه يلحق بالنسيان، هل إذا كانت المرأة ذاكرة والرجل ناسي هذا الرجل؟ طيب المرأة ذاكرة ولا عليها صيام وقالت خلنا نستفيد من هالفرصة، والصائم ناسي

لكن قد يكون في السواك بقايا من اللحاء الذي فوق السواك، فمثل هذا لا يبتلى. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان يقول: رأيت عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ، فذكر الوضوء الكامل عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق عثمان. رأيت عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنثر، يعني استنشق ثم استنثر، ثم تمضمض واستنثر. وأيهما المبدوء به؟ ها؟ كلاهما من كف واحدة، يعني هذه أولى الصور. ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق، وهذا تقدم الحديث، إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، مسح برأسه. الباء هذه للإسعاق. ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. لماذا ما قال مثل؟ قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال إلى آخر الحديث، ما قال مثل. المماثلة تقتضي المطابقة من كل وجه. نعم، المماثلة قد تكون مستحيلة، لأن إن تمت في الصورة ما تمت في المعنى والنية والقصد. فتكليف الأمة بالوضوء مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام من كل وجه فيه مشقة. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا. ما في نحو ولا مثل. نحو عندك؟ نحو نحو وضوئي هذا. في لفظ الحديث ما هي موجود. في قول عثمان ما هي موجود. ثم قال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ليس موجود. شوف شو يقول. هذا اللي نسأل عنه. لكنه في قول عثمان معروف اللي تقدم ذكرناه، وأوردنا عليه ما يورد، لكن الأخير اللي الكلام فيه ما في شيء. كان جاك أنه في اللفظة اللي في عمدة الأحكام أن توضأ نحو وضوء هذا. هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما بشيء، يعني لا يحدث نفسه فيهما بشيء، يعني يحضر قلبه فيهما بحيث لا يتخلف إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يعني يسير على من يسره الله عليه، وصعب على من أتبع نفسه وهواها وصار ذهنه يسرح يمينا وشمالا ويتذكر ما فات ما قرب وما بعد مثل هذا ليس له من صلاته إلا ما عقل، ولا يستحق مثل هذا الوعد. يا شيخ أحسن الله إليك، ما سبب إرادة هذا الحديث في الباب هذا؟ أشوف ما له يعني ما سبب إرادة الحديث من أسباب النسيان تحديث النفس بالشيء. أنت إذا صليت وجيت بهمومك اللي خارج المسجد ودخلت، تدري كم صلى الإمام؟ ما تدري عن شيء. أقول يا شيخ المؤلف نفسه ترجمة باب السواك الحديث في هذا الباب، وش السبب؟ إلى أنك إنه تابع اللي ما قبله. أحسن الله إليك. شوف إيش يقول الشارح، باب سواك الرطب واليابس كذا الأكثر، وهو كقولهم مسجد الجامع، مثل ما أشرنا من إضافة الموصوف إلى صفته. طيب، وقع في رواية الكشمياني باب السواك الرطب واليابس، وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي، وقد تقدم قبل بباب قياس بن سيرين السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به، ومنه تظهر النكتة في إيراد حديث عثمان في صفة الوضوء في هذا الباب، فإن فيه أنه تمضمض واستنشق. وقال فيه من توضأ وضوء هذا ولم يفرق بين صائم ومفطر، ويتأيد ذلك بما ذكر في حديث أبي هريرة في الباب. يذكر عن عامر بن ربيعة، هذا معلق بصيغة التمريض ولا يحكم له بصحة ولا ضعف، لأن هذه الصحة لا تفيد الصحة ولا الضعف، فقد روى أحاديث علقها بصيغة التمريض وهي صحيحة، بل صحيحة عنده، صحيحة على شرطه، بل خرجها في موضع آخر موصولة في الأصول. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وصله أحمد وأبو داود والترمذي من طريق عامر بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، خرج ابن خزيمة في صحيحه وقال: كنت لا أخرج حديث عاصم، ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه. وروى يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، روي عن الثوري عنه، وروى مالك عنه خبرا في غير الموطأ. قلت: وضعفه ابن معين والذهلي والبخاري وغير واحد. ومناسبته للترجمة إشعاره بملازمة السواك، ولم يخص رطبا من يابس. وهذا على طريقة المصنف في أن المطلق يسلك به مسلك العموم، أو إن العام في الأشخاص عام في الأحوال، وش الفرق بين العموم والإطلاق والخصوص أو التخصيص والتقييد؟ ترى أشار إلى دقيقة مهمة جدا هنا، كانوا يقول أن البخاري ما يفرق بينهما، الفرق بينهما كبير والأثر عظيم في النصوص. قالوا العموم كثرة الأفراد والتخصيص تقليل الأفراد، بينما الإطلاق شمول الأوصاف والتقييد تقليل الأوصاف. عاد عليك بالتكميل، لو معنا وقت ذكرنا أمثلة بس يروح الوقت علينا. وين؟ يقول كل حديث يذكر في السنة بعد مثلاً من فعله يغفر الله ما تقدم من ذنبه، حديث عثمان بن عفان، يقول إن هذا حكم حكم ضعيف. إيش؟ يقول حكم حكم ضعيف. مو صحيح هذا البخاري. الإشكال فيما تأخر، فيما تقدم من ذنبه وما تغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجاء في بعض الأحاديث التنصيص على ما تأخر. وصنف الحافظ بن حجر جزءا فيه الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، هذه قليلة جدا ما هي مثل ما تقدم. شيخنا أحسن إليك، السواك عند المضمضة يكون بعدها أو قبلها؟ له قبلها لزول الأثر، أثر السواك بالمضمضة. مش طلعنا جوال ولا ندري كم الساعة. الله سواء مع الوضوء ولا مع الصلاة، اللي مع الوضوء هذا متفق عليه، واللي مع الصلاة صحيح لكن دونه. وين حنا فيه؟ قال وقد أشار إلى ذلك بقوله في أواخر الترجمة المذكورة ولم يخص صائما من غيره، ولم يخص أيضا رطبا من يابس. وبهذا التقرير تظهر مناسبة جميع ما أورده في هذا الباب للترجمة، والجامع لذلك كله قوله في حديث أبي هريرة لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، فإنه يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال. قال ابن المنير في الحاشية أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل الخاص ثم انتزعه من الأدلة العامة ثم تناولت أحوال متناول السواك وأحوال ما يستاك به، ثم انتزع ذلك من أعم من السواك وهو المضمضة إذ هي أبلغ من السواك الرطب. ثم أورد قول عائشة السواك مطارة للفم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، السواك مطارة للفم مرضاة للرب. ذكرتم في الدرس السابق قول على بالدفين انه كان مالك مصلح شافعي. ايه. بعد اطلاعك مع التراجم والبحث على اكثر من 20 عالم، هل العلماء ذكروا سوى انتقال من المذهب الى مذهب او طلابهم ذكروا ذلك؟ ايه جابوه الاخوان مصنفات. أنا جمعت منهم مجموعة كبيرة في أوراق ثم فقدتها، والذي الغالب على الظن أنها موجودة عندي، لكن بينها الكتب. الشيخ بكر أبو زيد له كتاب اسمه النظائر، ذكر من ضمن بحوث هذه النظائر من التحول المذهبي. أنا جمعت مجموعة، قال كان مالكيًا ثم صار حنبليًا والعكس، مجموعة كبيرة. السبب ذكروه ولا ما ذكروه؟ ها؟ العلماء في وقت ذكروه؟ ما ذكروه، لكن ما ينتقل إلا لسبب. هي من ذوات الأسباب، لكن حكم ذوات الأسباب في أوقات النهي. هل جائز؟ ها؟ هل يعني يمكن على الشخص هذا أم لا؟ شوف يا ولدي، في فرق بين الأوقات الموسعة من صلاة الفجر إلى ضيق الوقت حين تبزغ الشمس، يعني الوقت الموسع في الصبح وفي العصر أمره عند أهل العلم أسهل والدلالة عليه موجودة. أما إذا ضاق الوقت فلا مبرر لأحد أن يصلي نفلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة ثلاث ساعات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. يقف إلى الأذان، يقف إلى نيذن، ولا لا يدخل إلا مع الأذان. السلام عليكم. قولها غفر اليوم ما تقدم من ذنبه، إيش من الصغائر والكبائر ومن الخاص بالصغائر؟ الأصل عند عامة أهل العلم أنه الصغائر، وجاء الاستثناء في أحاديث كثيرة ما لم تغش كبيرة. والله أنا ما أسمع إيش تقول. هل صحيح ما يقال أن الاستياء يذكر بالشهادة؟ ما أدري والله. يعني عند الموت؟ نعم. لا ما أدري. لا. لأنه ما جاء الأمر بها. شفته؟ ها؟ أتصل بعد ما تمشي. ترى تهمني بعدين. نجمع فيها أمور مرتبة عليها أمور.